بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخذنا في الدرس السابق بعض الإجمالات التي تحتاج إلى تفصيل، من ذلك قولهم هل الصفات زائدة على الذات؟ هذا اللفظ ما هو الجواب عنه؟ هل الصفات زائدة على الذات؟ عندك أخ نعم، لكن هل يفهم منها أن الصفة منفصلة؟ نعم، إذن لا تكون الذات إلا بصفاتها، ولكن هي زائدة من حيث منها، من حيث أولا أن كل صفة لها معنى، ومن حيث أيضا أنها زائدة على الذات المجردة التي افترضها المعطلة، لأنهم افترضوا وجود ذات لا صفات لها. فنعم الصفات زائدة على الذات بهذا الاعتبار، وإلا فلا توجد ذات مجردة عن صفاتها. وقد تكون أيضا يفهم زيادتها بمعنى انفصالها في حق المخلوق، أما في حق الله فصفاته ملازمة لذاته لا تنفك عنه. إذن إذا أريد بذلك أن الصفات منفصلة فهذا كلام باطل، وإن أريد بها أنها زائدة على الذات التي افترضها المعطلة بدون الصفات، وأن الصفات لها معاني زائدة على تلك الذات المفترضة، فنعم كلام حق، ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وقد يقول بعضهم الصفة لا عين الموصوف ولا غيره. الصفة لا عين الموصوف ولا غيره، هذا له معنى صحيح، وهو أن الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن مجردة، بل هي غيرها، وليست غير الموصوف، بل الموصوف بصفاته شيء واحد غير متعدد. وهذا معنى واضح، فالصفة ما هي غير الله جل وعلا، وإلا لأثبتنا تعدد القدماء كما صنعه الفلاسفة والجهمية، فهي ملازمة لله وليست غيره. ثم قول ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن مجردة، إنما هي افتراضات افترضها المعطلة وجود ذات بدون الصفات، فالصفة ليست عين الموصوف أي بتلك الذات المجردة التي افترضها المعطلة. وأما أهل السنة فيقولون صفات الله ملازمة لذاته، فلا يقال هل الصفة عينه أو غيره، لأنها ملازمة لذاته جل وعلا، ولكن تستفصل المعاني كما ذكر ابن أبي العز رحمه الله. في هذه النسخة سقط كلام بعد قوله غير متعدد، بعده والتحقيق أن يفرق بين قول القائل، عندكم هذا العبارة موجودة، قال والتحقيق أن يفرق بين قول القائل الصفات غير الذات، وبين قوله صفات الله غير الله، لأنك عندما أطلقت الله ما أطلقت الذات، فالله يطلق على الذات والصفات، فعندما تقول الصفات غير الذات واضح، لأن المعطلة ادعوا ذاتا لا صفات لها، ولكن عندما تقول غير الله هذا غير صحيح، لأن الله عز وجل بذاته وصفاته. والتحقيق أن يفرق بين قول القائل الصفات غير الذات، وبين قوله صفات الله غير الله،

اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. ثبت في دعاء السجود عن عائشة في مسلم، وفي دعاء الوتر عقب الوتر عن علي رضي الله عنه سنن أبي داود. وقال صلى الله عليه وسلم: ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، في حديث ابن عمر في أذكار الصباح والمساء. وقال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، من حديث عبد الله بن جعفر في ضمن حديث أنه صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الطائف ثم رجع وقد اغتم فدعا بهذا الدعاء. وفيه عن عنعنة بن إسحاق ضعيف. وكذلك قولهم: الاسم عين المسمى أو غيره، وطالما غلط كثير من الناس في ذلك وجهلوا الصواب فيه. فهذه ألفاظ مجملة أيضا. فالاسم يراد به المسمى تارة، الاسم عين المسمى أو غيره. قال: فالاسم يراد به المسمى، أي في بعض الألفاظ وبعض الجمل والكلام تطلق الاسم وأنت تريد به المسمى. ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى، في بعض الكلام أيضا تطلق الاسم وأنت تريد اللفظ ولا تريد به المسمى. فإذا قلت: قال الله كذا، الآن اسم الله أردت به المسمى أم أردت اللفظ فقط؟ قال الله كذا، أردت المسمى هنا. أو: سمع الله لمن حمده، وهنا يراد به المسمى، ونحو ذلك. فهذا المراد به المسمى نفسه. وإذا قلت: الله اسم عربي، هل أريد به هنا؟ أريد به اللفظ. والرحمن اسم عربي، والرحيم من أسماء الله تعالى، ونحو ذلك. فالاسم هاهنا هو المراد لا المسمى، أي مراد بلفظه، ولم يرد به هنا المسمى. إذن إذا قيل: هل الاسم هو عين المسمى؟ يقال: في قد يطلق ويراد به المسمى، وقد يطلق في بعض الكلام الاسم ويراد به اللفظ، لفظ الاسم، كما قدم المثال. وعين المسمى هي نفس اللفظ الآخر. هل الاسم هو المسمى؟ الاسم هو المسمى، عين المسمى وهو المسمى، معنى واحد. كذلك على هذا التفصيل، يطلق في بعض الجمل ويراد به المسمى، ويطلق ويراد به اللفظ. فخطأ أن يقال الاسم هو نفس المسمى أو عين المسمى، ولكن إما أن يقال يراد به المسمى، أو في بعض الجمل قد يكون أراد اللفظ نفسه، أراد اللفظ نفسه، كما تقدمت الأمثلة. وأما إطلاق أن الاسم هو المسمى أو عن المسمى فهذا كلام باطل، وإن كان من أطلقه من أهل السنة أراد به أنه يدل على المسمى، أرادوا أن يردوا على القول الثاني الذي سيأتي معنا أنه غير المسمى، فأخطأوا في العبارة، فقالوا الاسم هو المسمى، هذه العبارة خاطئة. وسيأتي الآن بعد قراءة بقية الكلام شيء من التوضيح أكثر. ولا يقال غيره، الاسم غير المسمى، هذه من أقوال الجهمية. ولا يقال غيره لما في لفظ الغير من الإجمال، فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق، نريد أن الاسم غير الذات الذي دل عليها الاسم فهذا معنى حق، فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق، وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه أسماء، أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم، فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى. إذن لفظ الغير استخدمه الجهمية ليتوصلوا فيه لأن صفات الله غيره، وأن الله سبحانه وتعالى وأن كلام الله مخلوق، وأن الصفات والأسماء غير الله تعالى الله عن قولهم، فجاءوا بهذا اللفظ الصفة أو الاسم غير المسمى. وأهل السنة لا يسلمون هذا الإجمال، يقولون بل أسماء الله جل وعلا ليست غيره، فإن الله متصف بصفاته مسمى بأسمائه أزلا لا ابتداء في ذلك. وإن أردتم بالغيرية أن اللفظ غير المعنى فهذا كلام حق، فإن الأسماء الذي هي الألفاظ غير المسمى أي الذات التي دلت عليه عليها تلك الأسماء. فلما سمع بعض أهل السنة بذلك جاءوا باللفظ الأول، قالوا لا، الاسم هو المسمى، حتى يخرجوا من كلام الجهمية. وهذه العبارة كما تقدم خاطئة أيضا، وإنما يقال الاسم يدل على المسمى أو الاسم للمسمى، كما قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لي 5 أسماء كما في الصحيحين عن جبير بن مطعم. إذن العبارة الصحيحة ما جاء في الكتاب والسنة، الاسم للمسمى. وهل هو غيره؟ تقدم التفصيل. وهل هو هو؟ أيضا تقدم التفصيل. فليس هو المسمى، فإن اللفظ غير الذات التي أطلق عليها ذلك اللفظ، وليست غيره لأن أسماء الله لا تنفك عنه وصفات الله لا تنفك عنه. إذن فالعبارة السليمة الاسم للمسمى، الاسم للمسمى، ثم يستفصل في الألفاظ الأخرى التي هي هل هي نفسه أو هل هي غيره، هذه فيها الاستفصالات التي قرأناها. فمن يأتينا بالخلاصة؟ أولا 3 أقوال في المسألة، هل الاسم أو الاسم هو المسمى، والاسم غير المسمى، والاسم للمسمى، أيهما صح؟ 3 الأقوال عندك عبد الله. ما هو الصحيح في مثل الاسم للمسمى؟ ما الدليل على ذلك؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها، فله الأسماء الحسنى، إن لله 99 اسما، إن لي 5 أسماء، إلى آخر أحاديث كثيرة. إذا سئل أحدكم هل الاسم غير المسمى، من يجيب على هذا السؤال؟ الاسم غير المسمى، من يستفصل عندك يا أبو الحارث؟ إذا أرادوا أن اللفظ غير الذات الذي دل عليها اللفظ فهذا معنى حق. وإن أرادوا أن الله سبحانه كان بدون أسماء هذا باطل، فإن الله لا يزال بأسمائه وصفاته قديما قبل خلقه، فلا بداية له جل وعلا، هو الأول فليس قبله شيء بذاته وأسمائه وصفاته، فلا تنفك عن الله، أسماءه وصفاته لا تنفك عنه. بقي أيضا اللفظ الأخير، الاسم هو المسمى أو الاسم عين المسمى، من يستفصل هذا الأمر؟ هذا إذا أريد به المعنى أنه يدل أو يراد به المسمى فأخطأ في العبارة والمعنى حق. إن أرادوا بقولهم الاسم هو المسمى أي يدل على المسمى فالمعنى حق والعبارة أخطأوا فيها، فإن المسمى لا يطلق عليه اسم في اللغة العربية حتى يقول الاسم هو المسمى أو الاسم عين المسمى، فإن أرادوا به أن الاسم يدل على المسمى أو يراد به المسمى فأصابوا المعنى وأخطأوا اللفظ، وإن أرادوا أن الاسم الذي هو اللفظ هو نفسه نفس المسمى فهذا كلام باطل، فإن اللفظ غير الذات، وهم لم يريدوا هذا، هم لم يريدوا هذا وإنما أرادوا المعنى الثاني وأخطأوا في اللفظ. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.